تأتي اليوم وتقول إنه لم يقرأ ولم يطلع. هذه المقالات الكاذبات لا تنفق في سوق النقد، ولا ينبغي أن ترفع لها رأسا، ضعها تحت قدميك. إذا تكلم في محبوبهم انهارت القواعد. حتى سمعنا من يقول العالم يصيب ويخطئ. مرحبا مرحبا، فائدة عظيمة، من أين أتيت بها أيها الجهبد؟ ذكي المعي العالم يصيب ويخطئ. طيب وبعدين؟ من قال لك أن العالم لا يخطئ؟ لكنك تريد أمرا آخر، تريد أن تضعف نقده العالي القائم على حجج، تريد أن تتنقص جهاده، تريد أن يبقى محبوبك ملمعا، بس لا أكثر من هذا. وإلا إذا كان يصيب ويخطئ أقم البراهين على أنه أخطأ، إن كنت رجلا شهما مدركا متبصرا. أما أن ترمي الكلام هكذا، تريد أن تضعف ثقة أهل الإسلام بالعلامة ربيع بن هادي المدخلي، شبابهم وفتياتهم رجالهم ونسائهم، أنت تحاول عبثا، أنت تحاول عبثا. وهذه العبارات والتعليلات أوهى من خيوط العنكبوت، ما كنا نسمع هذا قبل. كانوا يقولون إلزم غرز العلماء، حتى أن بعضهم قد انتفخت رؤوسنا. علمني إمام الجرح والتعديل، علمني إمام الجرح والتعديل. وبعدين العالم يصيب ويخطئ، وليس معنى رجوع للعلماء أننا نقبل كل شيء. حياك الله، أين كنت؟ اختلفت الموازين. العالم ليس دكتاتورية تلزمون الناس. قد كانوا يردون على الحلبي وأتباع الحلبي، فها هم يرفعون عقيرتهم بما يقوله الحلبي، سواء بسواء، حذو النعل بالنعل. اهتزت، اهتزت تلكم العبارات التي كانوا يقولونها. قال شيخنا الربيع، قال الإمام الربيع، أين الآن؟ إيش حصل للربيع؟ إيش حصل للربيع الذين تتسلقون على أكتافه وتحيطون به لمآرب وأغراب؟ فالله جل في علاه لا يصلح عمل المفسدين. فاليوم أو غدا أو بعد غد يتبين من بكى ممن تباكى. فمحبتنا لهذا العالم وإخوانه من علماء السنة محبة شرعية، نثق بعلومهم. املأ بها أذنيك، نثق بنقدهم، نثق بعلمهم، نثق بجهادهم، نثق بعطائهم، نثق بخبرتهم وبصيرتهم. فإذا كنت أنت قد اهتززت فما لك ولنا، ما لك ولنا. ثم كما قد أخبرتك يا صاحب السنة، هل تعلم لماذا يشكك في علماء السنة؟ كي تخلو الأرض لهذه الأباطيل، وكي يظلم أهل العلم، وكي يسير على مسلك الحداد والحرب وباشميل الذين كانوا يطعنون في أهل العلم جملة. ما سلم ابن تيمية ولا الطحاوي ولا سلم ابن حجر ولا النووي ولا سلم ابن عثيمين ولا الألباني ولا ربيع، المكالمة الواحدة مع فالح الحرب